ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فموضوع هذه المحاضرة هو الجناية في حوادث السير. الجناية في حوادث السير، أي حوادث المرور. فما هي الجناية؟ الجناية، رجاء من النساء الصمت، الصمت رجاء. الجناية لغة هي التعدي على البدن أو المال أو العرض، هذه من جهة اللغة، فتشمل البدن والمال والعرض. أما في الاصطلاح فهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، في الاصطلاح أخص يعني معناها. الجناية في الاصطلاح تعني التعدي على البدن، ولكن بما يوجب قصاصا أو مالا، يعني يترتب على هذا التعدي وعلى هذه الجناية القصاص أو المال. والجناية إما أن تكون عمدا أو شبه عمد أو خطأ، وعليه فالقتل إما أن يكون عمدا أو يكون شبه عمد أو يكون خطأ. فما هو القتل العمد؟ القتل العمد أن يقصد الجناية، هذا الجاني يقصد الجناية، يقصدها بما يغلب على الظن موته به. إذا لا بد لها من أمرين: القصد، أن يتقصد الجناية، الثاني ماذا؟ أن يفعلها أداة وسيلة بما يغلب به الموت، كأن يأخذ سكينا ويطعمه ومع قصد الجناية، فهذا عمد. أما شبه العمد فهو أيضا تقصد الجناية، لابد أن يقصد هذه الجناية وهذا التعدي، أن يقصده، ولكن بما لا يقتل غالبا، بما لا يقتل غالبا، كأن يتعدى عليه بصوت أو بعصا أو بما شبه ذلك فيموت، فهذا شبه عمد. فيشتركان في تقصد الجناية ويختلفان في الأداة. الخطأ هو أن لا يتقصد الجناية، الخطأ يعني قتل الخطأ أن لا يتقصدها، فيفعل ما يجوز له فعله، ولكن يقع هذا الموت أو يقع هذه تقع هذا أو يقع هذا القتل. فقتل الخطأ ليس فيه تقصد، فيفعل ما له فعله فيقع هذا القتل. فحوادث السير، حوادث المرور، أين تصنف؟ فقال أهل العلم أن غالبها من القتل الخطأ، غالب حوادث المرور من القتل الخطأ. لماذا؟ لأن الذي يقع في هذه الحوادث وهذه المصيبة هو لا يتقصد القتل، تقصد الجناية هذا غير موجود، لذلك لا نحكم بأنه عمد أو شبه عمد إلا بتوفر شرط ماذا؟ تقصد الجناية. ولكن يمكن أن تكون هذه الحوادث قتل عمد، فلو تقصد الجناية وذهب بسيارته إلى شخص ما قصد قتله والتجني عليه ثم مات فهذا قتل عمد فيه القصاص. أيضا لو طارد إنسان بسيارة ثم انقلب فمات أيضا قتل عمد. فإذا تقصد الجناية ثم وقع القتل فهو عمد فيه القصاص. لماذا؟ لأن هذه السيارات يغلب فيها أنها آلة تقتل، الغالب فيها أنها تقتل، لذلك قالوا أن يعني هنا يمكن أن يكون هذا الحادث ماذا؟ يذهب إلى أنه قتل خطأ أو شبه قتل عمد أو شبه عمد، ولكن الأصل فيه والغالب فيه أنه قتل خطأ. إذن ماذا يتطلب الأمر؟ يتطلب التحقيق، يعني لا يستبين الأمر إلا بعد تحقيق، فيرجع يعني المفتي أو القاضي يرجع إلى التحقيق الأمني، الواقعة كيف وقعت، وينظر هل هذا يصنف ضمن الخطأ وهو الغالب، أم أنه يذهب إلى قتل العمد قتل العمد فيحكم به. فلا بد من معرفة التفاصيل لهذا الحال كيف وقع. المهم أن الأصل أنه قتل خطأ. طيب قتل الخطأ في حوادث السير، هذه الحوادث حتى نفهم، يعني ربما أنا الآن أعطيكم فكرة فقط، يعني في هذه العجالة نأخذ فكرة ونظرة عن هذه الحوادث، حتى إذا سمعنا أهل العلم يفتون أو يتكلمون ويعطوننا الأحكام نفهم ما يقولون ونستوعب، وأيضا يمكن أن نحذر أيضا نحن في هذه الحوادث. فمفصل القضية وأهم عنصر في القضية هو أن تفرق بين المتسبب والمباشر. في حوادث السير، في حوادث المرور، كين المباشر كين المتسبب. مثلا إنسان جاء إلى حفرة حفرها ثم ذهب، فجاء شخص ثاني ودفع فيها شخص فمات في الحفرة، من المتسبب؟ المتسبب الذي حفر الحفرة. ومن المباشر في القتل؟ هو الذي دفعه. فهناك المتسبب وهناك المباشر في القتل. أيضا في السيارات، إنسان كان في الطريق صدمته سيارة في رجله فسقط، ثم جاءت ثانية فدهسته فمات، فالسيارة الأولى ماذا نقول عنها؟ متسببة، متسببة. السيارة الثانية مباشرة للقتل. فالتفريق بين المباشر والمتسبب هام جدا في هذه الحوادث، لأنها تنبني عليها الأحكام. قال أهل العلم إذا اجتمع المتسببان يضمنان، يضمنان عليهم الضمان، وسيأتي بيان ما هو الضمان، يعني ماذا يترتب عن هذا القتل. إذا اجتمع مباشران عليهم الضمان، إذا اجتمع متسببان عليهم الضمان. إذن مباشران مثلا، يعني كما ذكرنا في هذا المثال، ربما مثال آخر يعني بعض أهل العلم أفتى به، سيارة صدمت شخصا دهسه ففي الطريق وكان مسرعا جدا ويغلب على ظنه أنه قتله، فنزل لكي يرى هذا المصدوم أو هذا المقتول، فلكي يسعفه أو ينظر كيف حاله كيف حاله، فجاءت سيارة ثانية وقضت عليه نهائيا فاشتركا في قتله وباشر الاثنين مباشرة، فكلاهما يضمن، السيارة الأولى صاحبها يضمن والثانية يضمن، لأنهم الاثنين مباشران. أيضا لو كانوا الاثنين متسببان، طيب لو كان مثلا أحدهما متسبب والآخر مباشر، واحد متسبب والثاني مباشر، كما مر معنا في الرجل الذي صدم في رجله ثم جاءت الثانية فقتلته، أهل العلم يجعلون أن المباشر هو الذي يضمن. لو كان يكون مباشر متسبب، المباشر هو الذي يضمن. لماذا؟ لأنه أقرب إلى الجناية، فيحملون الضمان على من؟ على المباشر. واضح. إذن هذه يعني هذا تأصيل يذكرونه، مباشران اثنين يضمنون، متسببان اثنين يضمنون، مباشر ومتسبب لا، يضمن المباشر، يضمن المباشر كما مر معنا في ذلك المثال، إلا إذا كان لا يمكن تضمينه هذا المباشر، هذا لا يمكن تضمينه. من هذه الصور أو هذه الحالات مثلا، الشخص هذا كان متوقف عند إشارة المرور وكان الناس يعبرون، فجاءت سيارة من الخلف وصدمته بحيث اندفع إلى الأمام وصدم شخصا فمات. طيب من الذي باشر القتل؟ السيارة التي كانت متوقفة هي التي باشرت. من المتسبب الذي جاء من الخلف ودفعه؟ فأهل العلم هنا ماذا يقولون؟ يقولون عندنا المباشر والمتسبب. فماذا نقول؟ نقول في هذه الحالة الذي يضمن هو المتسبب، لأن المباشر لا يمكن تضمينه. كيف؟ صار كالآلة في يده، أصبح كالآلة في يده، يعني لا دخل له، متوقف عند الإشارة والناس يعبرون فجاء الآخر وصدمه فصار هذا كالآلة في يده، فهنا يضمن المتسبب الذي جاء من الخلف وصدمه. إذن القاعدة أنه إذا اجتمع المتسبب والمباشر فالضمان على المباشر، إلا إذا كان لا يمكن تضمين المباشر فنرجع إلى المتسبب. إذن هذه بالنسبة إلى يعني، ثم نأتي إلى صميم المسألة، صميمها في هذا الموضوع، وهو أنهم قالوا أن المباشر يضمن ولو لم يتعدى، والمتسبب يضمن متى؟ إذا كان متعديا فقط، هذا هو الفرق. يعني المباشر هذا قالوا أنه يضمن ولو كان غير متعدي، غير متعدي يضمن، كان في الطريق طريق السريع وكذا وصدم إنسان، نعم يضمن عليهما ما يجب من دية وكفارة كما سيد. يضمن. أما المتسبب لا، الشرط أن يكون مفرط. إنسان مثلا كان مع يعني بعض أقاربه أو أهله وكان في الطريق ثم أرهق، لم ينم جيدا، وكان يدري أنه لازم يعني لا يسوق بهذه الحالة وساء، فوقع حادث بسبب هذا النوم ومات له قريب أو اثنين، فهذا ماذا نقول؟ يضمن. لماذا يضمن؟ هو الآن مباشر أو متسبب؟ متسبب فقط ليس مباشرا. نعم يعني لم يباشر القتل، كانوا معاه في السيارة فلما وقع الحادث فهو متسبب، فهذا يضمن. لماذا يضمن؟ لأنه فرط، ساق السيارة على هذه الوضعية. فقالوا، أعيد القاعدة، أن المباشر يضمن ولو لم يتعدى، المباشر يضمن مباشرة ولو لم يتعدى. أما المتسبب لا، يضمن فقط إذا كان مفرطا، إذا لم يكن مفرطا لا يضمن. لذلك تفصيل أيضا آخر يعني سأذكره ذكره بعض أهل العلم، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر في مقال له، ذكر بأن هذا يعني الحوادث هذه تقع، إما يكون هؤلاء الناس داخل المركبة مع السائق ويعني ركبوا معه باختيارهم وبإذنه، ركبوا معه في السيارة فيقع الحادث. فهنا قال إذا كان هذا يعني هذا قائد السيارة سائق السيارة إذا كان متعدي، بمعنى فعل ما لا يجوز له، مثلا تجاوز في حالة لا يجوز تجاوز، يعني تجاوز السيارة في حالة لا يجوز له تجاوز، هذا متعدي. أو إذا كان مفرطا، مثلا الفرامل يعني لا توجد فرامل وساق بسرعة شديدة وهو يدري أن الفرامل غير موجودة، فهذا مفرط، فبهذه الحالة وركبوا معه قال يضمن، هذا يضمن، كانوا معه في السيارة إما متعد أو مفرط. أما إذا كان في حالتين اثنتين، إذا كان هذا الشخص هذا قائد السيارة هذا كان يسوق هؤلاء، ولكن ماذا وقع أمر أنه أراد السلامة، جاءت سيارة مباشرة له فأراد الهروب عنها حتى يجتنب هذا التصادم المميت، فلما أراد الهروب وقع له كارثة آخر كارثة أخرى فمات هؤلاء معه. أراد السلامة يعني قام بإجراء رجاء السلامة، ولكن وقع في أنه وقعت جناية فمات من معه. فقال هنا الشيخ ابن عثيمين أنه لا يضمن، لأنه أراد السلامة ولم يفرط. أيضا في الحالة الثانية في هذه يعني أربع حالات المجموع، فإذا كان هؤلاء يعني ركبوا معه وهو في السيارة ووقع شيء يخرج عن قدرته وعن تحكمه، إطار السيارة مثل العجلة انفجرت وكانت سليمة ولم يكن مفرطا وانفجرت هذه العجلة، يعني قدر الله عز وجل وانفجرت ثم انقلبت السيارة فمات من معه، فإذا لم يكن مفرطا في العجلات فهنا قال أنه لا يضمن، أنه لا يضمن. ثم إذا كان هؤلاء ليسوا معه في الخارج خارج عنه، هنا أيضا قال حالتين. الحالة الأولى أن هذا الإنسان يعني يأتي إليه مباشرة، كان يسوق يجي إليه مباشرة يرمي نفسه عنده، وهذا السائق لا مفر له، لا يستطيع الهروب الآن، انتهى، ما عندوش كيف يهرب مباشرة، يعني صدمه فمات، فقال لا يضمن، قال لا يضمن. وهذه حالة صعبة جدا، سأذكر لكم يعني بعض فائدة فيها، يعني قال شيخ العثيمين أنه لا يضمنه، لأن هذا جاءه مباشرة ورمى نفسه. هذه وقعت بعض الناس، أن بعض الناس قد يكون مثلا مجنون أو إنسان يعني فاقد لعقله، يجي مباشرة للحافلة أو للسيارة ويرمي نفسه أمامها، فصاحب الحافلة لا يجد يعني ملجأ، لا يجد يعني ما يفعل، فيدهسه فيموت. الحالة الثانية لا، ما يكونش يعني الذي أصيب بسببه، لا، بسبب السائق، يكون بسبب السائق بتفريط معين، فهنا يضمن إذا كانوا في الخارج. وكيف يضمن؟ إذا وقع الحادث مثلا سيارتان انصدمتان لابد من القيام بتحقيق، ينظروا في التحقيق ويحدوا النسبة تاع الخطأ لهذه السيارة ولهذه السيارة، لأنها تنبني عليها قيمة الدية، شحال يعني الخطأ تاعو 50%، إذا تنبني عليها قيمة الدية، وأيضا نسبة المشاركة تنبني عليها الكفارة، فإذا دخل بجزء وشارك فعليه كفارة، لن يشارك بالكلية 100% على الآخر لا كفارة عليه، فلا بد من إجراء تحقيق، يعني يجرونه أهل الاختصاص أو يعني أصحاب الأمن في هذا الحادث، ثم يعطون النسبة، وفق النسبة يقوم يعني تنبني الأحكام وتترتب الأحكام. إذن هذا فيما يخص إذا كان يعني قلت لكم هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ. ثم المسألة أين يعني صعوبة المسألة؟ الحق مسألة صعبة، يعني مسألة أهل العلم إحنا فقط نأخذ في نظرة على هذا الموضوع حتى نفهم كلام أهل العلم، وحتى أيضا يعني نحذر في هذه الأمور ونأخذ لها اعتبار. فالمشكلة أين وقعت؟ وقعت في قولهم أن المباشر يضمن ولو لم يتعدى. هنا المشكلة في هذه القاعدة في تطبيقها، هذه تطبيقها صعب جدا، حتى أن بعض أهل العلم الكبار في مسألة مثل هذه أنه لم يبت بشيء، يعني لم يجزموا بأمر، فربما تكون الفتوى في هذه المسألة كذا والمسألة الأخرى بشكل آخر، لأن المسألة تحتاج إلى دراسة ونظر جيد جدا في هذه المسألة. ماذا نعطي مثلا؟ مثلا أحيانا يكون كاين يعني سبب مباشر، ولكن يقع العكس، المتسبب هو الذي تعدى، المتسبب والمباشر لم يتعدى. مثلا الإنسان كان في السيارة وكان يسوق، ثم ربما لنوم لإرهاق أو لخلل في السيارة ولم يصلحه وقع اضطراب، فأحد الركاب خرج من السيارة رمته السيارة، جاءت سيارة أخرى ودهسته فمات. السيارة التي دهست مباشرة، السيارة التي خرج منها بسبب ذلك السائق متسببة ولكنه متعدي. فهنا أفتت اللجنة دائما بأن هذا المتعدي اللي هو متسبب عليه الضمان، وأن المباشر لا شيء عليه. لاحظت يعني المسألة هنا ترجع ماذا؟ في قضية تطبيق هذه القاعدة، أن المباشر هل عليه الضمان أم لا بالتعدي وعدم التعدي، فينظرون في المسألة ثم يقدرون هل حقا هو مباشر أو متسبب. في هذا المثال الذي ذكرته لكم يصبح المتسبب كأنه مباشر، يعني المتسبب يعطونه حكم المباشر. لذلك هذه النقطة هي التي فيها بعض أهل العلم يطلق، مثل الشيخ أبو عبد المعز يطلق يقول بأنه لا، أنه يضمن إذا كان مباشرا يضمن بإطلاق. الشيخ العثيمين كما مر معنا يذكر الاستثناءات. لذلك هذه المسألة فيها وفيها فيها تفصيل يرجع فيه إلى أهل العلم. فهذه المسألة صعوبتها تكمن في هذه القاعدة، وهي أن المباشر هل يضمن مباشرة دون تعدي أو يضمن بالتعدي فقط أم فيها استثناءات. ثم الآن ماذا يضمن الوقت؟ يعني الضمان هو ماذا عليه ذلك الذي ارتكب القتل الخطأ، طبعا الدية والكفارة، وماذا يمنع من الإثم على قول الأكثر. إلا المالكية قالوا لا يمنع، يمنع فقط من الدية، أما الأكثر يقول بأنه يمنع من الإثم. فالدية والكفارة، الدية طبعا هذه الدية القيمة التي يدفعها، الأصل في النص أنها 100 من الإبل، 100 من الإبل، ثم يقاس على قيمة هذه المئة في كل عصر بحسبه، وما جاء بأنها 12,000 حديث ضعيف، 12,000 درهم من الفضة، يعني 35 كيلوغرام و700 غرام، هذا ضعيف الحديث. أيضا ما جاء أنها 1,000 دينار ذهبي، 1,000 مثقال ذهبي، حديث أيضا ضعيف. فينظر في كل زمن بحسبه، 100 عناقة إيش حد تساوي؟ هذه الدية التي يجب دفعها طبعا على من؟ على العاقلة، ليدفعها شكون؟ ماشي الجاني اذا القتل خطا، لا، عاقلته، عاقلته العصبة، يعني الاخوه وابنائهم والاعمام وابنائهم، ثم ايضا اعمام الاب وابنائهم، اعمام الجد وابنائهم، وهكذا الاب والابن ما يدخلوش، الفرع والاصل ما يدخلوش في العاقله هذه، ابوه وابنه ما يدخلوش، اخوته واعمامه، هؤلاء يجب عليهم شرعا، والحاكم يطبق هذا ويحاسبهم بها لمدة 3 سنوات باش يدفعوا هذه القيمة. طبعا تطبيقها يعني يكون مبلغ كبير جدا، والناس الآن في زماننا تذهب إلى التسامح والعفو، ويعني إلى أن يعفو، فيعفون ويخفضون هذه القيمة ويتفهموا على قيمة معينة، أما قيمتها الأصلية فهي 100 من الإبل. وفي المرأة المسلمة طبعا نصف هذه الدية، فهذا بالنسبة إلى دفع الدية. إذا كان قال أهل العلم إذا كان دفعت عنه يعني شركة الضمان الاجتماعي هذه أو شركة التأمينات، إذا كان هي دفعت إلى أولياء القتيل، فقال أهل العلم أنها تحسب، نعم، إذا كان دفعت القيمة كلها فتسقط عنه، إذا دفع جزء وطالب بجزء يكمل، معناها ما تدفعه هذه الشركات ولو كانت آثمة في أساس تأسيسها، لأنها صندوق قمار ومبني على الغرر، ولكن إذا دفعت هذه القيمة قال أهل العلم أنها تجزي ويسقط عنه، تسقط عنه تلك القيمة من الدية. هذا بالنسبة إلى ما يترتب في الدية طبعا، والعفو أوسع. ثم الكفارة عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين يعني من غير يعني انقطاع. طبعا يعني إذا كان ما يقدرش يصوم وقبل الصوم كاين عتق رقبة، وهذا راه الآن غير موجود، يعني غير موجود، يعني أهل العلم لا يرون أن هناك عبيد إلا إن وجدوا الله أعلم بهم، فعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. هنا الآن عبد صيام شهرين متتابعين ما قدرش يصوم، ماذا يفعل في قتل الخطأ؟ الجمهور على أنها تبقى في ذمته، ما يرش الإطعام، ما يقولش نطعم مثلا السن، لا يذهب إلى الإطعام، تبقى في ذمته، لازم يصوم يعني هذا الشهر المتتابعين أو تبقى في ذمته، ما يرش الإطعام، لأن الكفارات ما فيهاش يعني أنك تذهب إلى القياس، فتبقى على أساسها لابد من نص، وهذا قول الجمهور، قول الجمهور. إذن هذا بالنسبة إلى الكفارة، والكفارات تتعدد، كفارات تتعدد، لو كان صدم ثلاثة مثلا، قتل ثلاثة خطأ، عليه ثلاث كفارات، يعني شهرين وشهرين وشهرين، ويقدر يفصل بين الشهرين، يعني يصوم شهرين وبعد ريح مدة وبعد يصوم شهرين. أما الدية لا، الدية يشركوا فيها، كانوا هما في زوج وقتلوا هذا الشخص يشركوا في الدية، كما مر معنا قلتلكم يحسبوا لهم النسبة، كانوا سيارتين هذا من هذا منه، وكانوا معهم إنسان، هذا الإنسان اللي كان معهم مات، وكانوا متسببين في اثنين، يحسبوا النسبة، قال أنت عندك 85%، أنت عندك 15%، الدية هذه يشركوا فيها حسب النسبة تاع الخطأ، يعني بنسبة الخطأ تكون قيمة الدية، أنت عندك 85% من الخطأ تدفع 85% من قيمة الدية أو مما طلب أهل القتيل، وأنت 15 وهكذا. أما الكفارة لا، ما يشركوش فيها، هذاك عليه كفارة وهذاك عليه كفارة، هذاك يصوم شهرين وهذاك يصوم شهرين. أما الدية فيشتركان فيها، طبعا ففيها الاشتراك. هذا فيما يخص يعني ما عليه، طبعا مر معنا ذكر الإرث أنه يمنع على قول أكثر، وخالف في ذلك المالكية، قالوا أنه لا يمنع من الإرث إلا إذا كان في الدية فيمنع منها. ثم الصغير والمجنون أفتى، يعني أفتى أهل العلم منهم لجنة دائمة، يعني هذه مسألة خلافية، أن المجنون والصغير إذا هو المتسبب مثلا ساق سيارة وهو صغير أو مجنون ووقع منه هذا القتل، فإنه لا كفارة عليه، والدية على العاقبة على العصبة في المجنون وفي الصغير، أنه لا كفارة عليه، ولكن الدية على العاقلة. وطبعا خالف فيها الجمهور، الجمهور يرون أنه عليه كفارة، عليه الكفارة، والله تعالى أعلم. يعني هذه نظرة على هذا الموضوع في هذه العجالة، يعني نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين، وعلى المسلم أن يحرص، يعني يحرص أشد الحرص، خاصة في هذا الميدان، ميدان السياقة، يعني ميدان خطير، يعني الإنسان ربما يتهاون، وربما فينا هذا التهاون، نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يعني يقوينا على لزوم هذه الأمور، يعني يتهاون في الأول ثم لما تقع الكارثة يرجع يسأل، وربما يكون الجواب يعني شاق جدا وصعب جدا عليه، لذلك الإنسان يعني يحرص على هذا الأمر. فأنفس والأرواح، حفظ الأرواح هذه هامة في الإسلام، وما فيهاش تسامح، يعني صعبة جدا، حتى أن أهل العلم كما قلت لكم سابقا في ذلك المسألة الصعبة، لما يعني يرون أن الأمر غير متضح يفتوا بالأصل، ما هو الأصل؟ يضمن لما تشتبه المسألة مسألة غير واضحة، ربما هذا السائل يقول كلام هذا مش باين، ربما راه يتلاعب، ربما أراد أن يخطئ هذا المفتي، وش يفتيه المفتي؟ يفتيه بالأصل، الأصل تضمن، فيفتيه بالدية وبالكفارة مباشرة. لذلك والله تعالى أعلم، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن ينبهنا وأن يحفظ جميع المسلمين هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذاك غير فاهم أول نضربوا هذه إيه باش